لما احنا بقى نيجي هنا ندخل في الكنيسة، في احد الاباء الكبار الشيوخ في القاهرة، ودول من تلاميذ البابا كرولوس، لما يجي يدخل الكنيسة بعد ما يسجد قدام الهيكل يلف على الاربع تركان بتوع الكنيسة وهو واقف ينحني ويرشم الصليب. فانا بقول له يا ابونا انت بتعمل كده ليه؟ قال لي يا ابونا اصل انا بشوف الاربع ملائكة الحراس اللي ماسكين صحن الكنيسة، وفي ملاك كمان للمذبح، لكل مذبح ليه ملاك واقف على طول عنده، ده غير ملاك الذبيحة. مرة من المرات أبونا بشوي كامل لقى الناس هيصت، أبونا بشوي كامل ده في كنيسة سبورتنج، لقى الناس إيه مهيصة في وقت الإيه التناول، فطلع قال كلمتين اتنين. أبونا بشوي كامل آسف، أبونا تدرس يعقوب، أبونا تدرس يعقوب الحالي اللي موجود دلوقتي، وديع جدا عمر ما تنرفز ولا على حس ولا اتكلم كلمة يعني شديدة مع حد، ساب الذبيحة على المذبح والتفت للشعب وقال لهم بقى انتوا سايبين الهيلمان السماوي موجود عمالين يسبحوا وانتوا اللي بتتكلموا، لكن غلط مش غلطكم، غلطنا احنا، ما جبنا لكمش كتب كفاية عشان تتابعوا. المرة اللي جاي الأسبوع اللي جاي هتكون الكتب كلها موجودة، وأي حد هيتنفس ويتكلم كلمة دمه على راسه. تاني أسبوع ترمي الإبرة ترن. أبونا كرولوس ده من الآباء الكبار اللي جابوا لنا الدسم بتاع آباء القديسين كلهم وحطه بين إيدينا، وهو تملي فكره في السماء مش مع الأرض خالص. لما هو يقول كده معنى كده ان هو شاف الايه الهيلمان السماوي في الكنيسة، شاف الهيلمان في الكنيسة. هقول لكم على حاجة عمركم ما سمعتوا عنها، هل تعلم ان وقت التوزيع، وقت التوزيع بينزل طقم مخصوص من الملائكة، ستة النحيادي وستة النحيادي وليهم معلم كبير يقود التسبيح، عشان لو الشمامسة منشغلين فكرهم مش نقي، لو هم بيقعدوا يتكلموا مع بعض ولا يضحكنوا مع بعض ولا مشغولين بأي كلام فاضي صوتهم لا يسمع أمام الله، والتسبيح يبقى طالع من القوات السماوية فقط، فقط مش حد تاني.